بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا ما يتعلق بمتن النخبة وشرحها المسمى بالنزهة، وأنه يعتبر من أهم المصنفات في علم المصطلح لما اشتمل عليه من التحريرات البالغة والمسائل الدقيقة والترجيحات أيضا المحررة في هذا الفن. وتقدم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتنى بتحرير التعريفات، وأنه أتى بالزبدة والخلاصة المستقى والمأخوذ من أقوال المتقدمين، وهكذا بالنسبة للتمثيل، وأيضا ذكر المصنفات عند كل فن، فاعتنى بذلك أنه يذكر عند كل نوع مثالا ويذكر المصنفات حتى يسهل لطالب الحديث أن يرجع إليها ويزداد علما، وهذا فعله في الغالب. وإلا هناك بعض الأنواع لم يذكر لها أمثلة ولم يذكر لها مصنفات كالمرسل والمدلس. وأيضا كما تقدم ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بذلك، وأيضا يعني كان ينتقد ولم يأخذ بكل ما أثر عن المتقدمين هكذا، بل كان يميز بين الأقوال ويذكر الصواب منها، لكن بأسلوب رفيع وأدب جم، فكان إذا تعرض لأخطاء المتقدمين يذكر ذلك بعبارة موجزة ويتلطف في الرد، وأيضا تجنب الحشو في الشرح. ثم قال رحمه الله، قال نعم: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. هكذا عندكم المسالك؟ أنا عندي السالك. يعني تقدم أن هذه الطريقة قليل من سلكها، وهي إما أن يريد بهذه الطريقة التي قليلا من سلكها طريقة الدمج بين المتن والشرح، أو الطريقة التي سلكها من تحرير المسائل وتمييز الراجح من الأقوال، فهذه طريقة قليلا من سلكها فيسلكها الجهابذة من أهل الحديث. وتلاحظون أن الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا يعني أتى بشيء من السجع، والسجع منه ما هو مقبول ومنه ما هو مذموم، فإذا كان في نصرة الحق بدون تكلف وكل كلمة مغايرة في المعنى للكلمة الأخرى فهذا لا بأس به، وهذا منه سجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل: قضاء الله أحق، شرط الله أحق، وقضاء الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وأما إذا كان في نصرة الباطل أو كان فيه تكلف أو صارت ألفاظ مكررة لمعنى واحد فهذا مذموم. فذلكم الأعرابي حينما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخواني الكهان لأجل سجعه الذي سجع. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. قال: معنى الخبر والحديث والأثر. هنا عنوان. قال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. الخبر لغة بمعنى النبأ، وقيل ما ينقل ويتحدث به. قال الخبر عند علماء هذا الفن، المراد به عند المحدثين، عند علماء هذا الفن عند المحدثين، مرادف للحديث. ذكر بالنسبة للخبر مع الحديث ثلاثة أقوال. القول الأول أنه مرادف، يعني أن الخبر مرادف للحديث، وتقدم معنا أن الحديث عند أهل الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا هو القول الأول. وذكر ثلاثة أقوال بالنسبة للخبر مع الحديث. يقول الخبر عند علماء هذا الفن، يعني عند المحدثين، مرادف للحديث، هذا القول الأول. ولا بد أن نعلم أن قوله عند علماء هذا الفن أي عند أكثرهم، نظرا للأقوال الأخرى التي ذكرها. فالخبر عند علماء هذا الفن أي عند أكثر المحدثين، لأن هناك أقوالا أخرى أيضا منسوبة إلى المحدثين على خلاف هذا القول. قال مرادف، المرادف ما تعدد اللفظ واتحد المعنى. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخبر ما جاء عن غيره، وهذا مغاير. القول الأول أن الخبر مرادف للحديث، يعني بمعنى الحديث، كما أن الحديث يطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكذلك الخبر. وهذا القول الثاني في أن الخبر مغاير للحديث، فالحديث كما تقدم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره، يعني من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين. هذا أيضا يعني قول لبعض أهل الحديث. قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. وكما نبه العلماء أن الحديث لا يطلق على غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا على وجه التقييد، يقال هذا حديث موقوف، هذا حديث مقطوع. أما إذا أطلق فالغالب في استعمال أهل الحديث أنهم يطلقون لفظ الحديث على المرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان من حيث اللغة فالحديث هو الذي يتحدث به، يشمل ما يتحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتحدث به عن الصحابة، وما يتحدث به عن التابعين. من حيث اللغة لفظ الحديث يشمل الأنواع كلها، لكن من حيث الاستعمال وما غلب على اصطلاح أهل الحديث فالحديث لا يراد به عند الإطلاق إذا قيل حديثا إلا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أريد به غير ما يضاف إليه عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقيد، وقال هذا حديث موقوف، هذا حديث مقطوع إلى آخره. قال رحمه الله ومن ثم، أي من هنا، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، بالفتح والكسر، الأخباري والإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، يعني الذي يشتغل بالتواريخ جمع تاريخ، قال العلماء وهو التعريف بضبط وقت أو التعريف بوقت يضبط ما يراد ضبطه من نحو ولادة أو وفاة. قالوا ما شاكلها، يعني القصص والحكايات والمناقب، ويعني تكون ليست منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصص والمناقب والحكايات ليست منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سيكون محدثا. قالوا من ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبوية يعني الشيء المرفوع والمضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المحدث. إذن بينهما تباين على هذا القول الثاني، القول الأول مرادف والقول الثاني مباين. الحديث يطلق على المرفوع والخبر يطلق على ما دون المرفوع. قال وقيل بينهما عموما وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى الآخر، دالا على كل معنى الآخر وزيادة. بينهما عموم وخصوص مطلق، ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ أن يكون أحد اللفظين دالا على كل معنى اللفظ الآخر وزيادة. مثلوا بإنسان ومؤمن، لفظة إنسان ولفظة مؤمن، فإنسان يشمل المؤمن وغيره، لفظة إنسان تشمل المؤمن وغيره، هذا يقال بينهما عموم وخصوص مطلق. لفظة إنسان تطلق على يعني لفظة إنسان ومؤمن، بينهما عموم وخصوص مطلق. كيف هذا؟ لفظة إنسان تشمل المؤمن وغيره، كما أن الخبر على هذا القول الثالث يشمل الحديث المرفوع ويشمل الحديث الموقوف ويشمل الحديث المقطوع، وأما لفظة حديث لا تشمل هذه المعاني كلها. فالآن عندنا ثلاثة أقوال: أن الخبر مرادف للحديث، هذا القول الأول. القول الثاني أن الخبر مغاير للحديث، الحديث يطلق على المرفوع والخبر يطلق على الموقوف والمقطوع. المعنى الثالث أن الخبر أعم، فالخبر يطلق على هذه الأمور كلها، على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع بدون عكس، أما الحديث فلا يطلق إلا على المرفوع. ما الذي اختاره ابن حجر رحمه الله؟ قال وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. إذن نستفيد من هذا أن ابن حجر رحمه الله اختار المعنى الثالث، لماذا؟ ليكون شاملا لجميع الأنواع، للمرفوع والموقوف والمقطوع. قال وعبر هنا، بعض النسخ فيها وعبرت، لكن عندنا في نسختنا وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني كما تقدم ليشمل الأنواع الثلاثة. فعندنا ألفاظ، عندنا الحديث وهو عند الإطلاق يراد به ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وعندنا الخبر وفيه ثلاثة أقوال: إما أن يكون مرادفا للحديث أو مغايرا للحديث أو هو أعم من الحديث. وعندنا لفظة السنة، السنة تطلق على إيش؟ عندنا حديث وعندنا خبر وعندنا السنة. قالوا السنة لا تطلق إلا على المرفوع اتفاقا بدون خلاف، لفظة السنة تطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا بدون خلاف. وعندنا الأثر، عندنا بقي الأثر، كلمة الأثر، الأثر عند الجمهور يشمل المرفوع والموقوف. الأثر عند جمهور المحدثين يطلق على المرفوع والموقوف، ولهذا يقال هذا تفسير بالمأثور، هذا التفسير تفسير بالمأثور. إيش معنى المأثور؟ أي أنه يشمل الأحاديث المرفوعة ويشمل الآثار الموقوفة والمقطوعة. عندنا الأثر قول جمهور المحدثين أنه يشمل المرفوع وما دونه، ومن ذلكم قولهم هذا تفسير بالمأثور. ما معنى تفسير بالمأثور؟ أي أن الذي يرد في هذا التفسير أحاديث مرفوعة وموقوفة ومقطوعة. ومنهم من قال الأثر يشمل الموقوف على الصحابي فمن دونه، وأما الخبر فهو يطلق على المرفوع. وهناك يعني كتب بالنسبة للمعنى الأول، كتب ألفت في هذا يعني سميت بكتب الآثار واشتملت على الأحاديث المرفوعة، مثل معاني الآثار، شرح معاني الآثار للطحاوي، ومثل مشكل الآثار، ومثل تهذيب الآثار، مشكل الآثار أيضا للطحاوي، وأيضا تهذيب الآثار للطبري. هذه الكتب اشتملت على الأحاديث المرفوعة وما يذكر فيها الموقوف إلا على سبيل التبع. فعندنا إذن أربعة ألفاظ، عندنا حديث، وعندنا خبر، وعندنا سنة، وعندنا أثر، ولا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح. قد يعبرون عن اللفظة من هذه عن الكل، وهذا يعرف بإصطلاح المتكلم، ولا ليست هناك يعني كبير فائدة من هذا يعني، لكن هذا علم يستفاد منه، لكن من حيث التطبيق يعني لا ليس هناك كبير فائدة من حيث التطبيق ليس هناك كبير فائدة لكن من حيث التقسيمات وذكر فنون الحديث تستفيد هذا من ناحية نظرية، أما من ناحية التطبيقية فالذي سيأتي هو الذي يريده المصنف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.